بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل ينزل جبريل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ينزل جبريل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ والجواب نعم. قال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله كما في فتاويه، قال نعم في ليلة القدر في كل سنة، لقول الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا فيه دليل على أن الملائكة تتنزل في ليلة القدر إلى الأرض، والروح كذلك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على هذه المسألة. والسؤال الذي بعده: ما أو هل يستدل بحديث أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم قال: اذهب يا آدم إلى أولئك النفر من الملائكة فانظر ماذا يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فقال لهم: السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل استدل به على أن الملائكة يتكلمون اللغة العربية؟ الجواب: أما هل جميع الملائكة تتكلم العربية، فليس عندنا ما يدل على ذلك، فإن الأنبياء والرسل كل يبعث بلسان قومه، وقد يكون الملائكة الذين ينزلون عليهم يكلمونهم بما يعلمون. قال الحافظ عند ذكر حديث آدم هذا في صحيح البخاري، قال الحافظ: قال المهلب في هذا الحديث أن الملائكة يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الإسلام. قلت: أي الحافظ، وفي الأول نظر أنه يتكلمون بالعربية، لاحتمال أن يكون في الأزل بغير اللسان العربي، ثم لما حكي للعرب ترجم بلسانهم. ومن المعلوم أن من ذكرت قصصهم في القرآن من غير العرب نقل كلامهم بالعربي. يعني الآن قصة قوم نوح وقوم ثمود وقوم صالح وقوم إبراهيم، كل الأنبياء نقلت القصص إلينا بلساننا وبما نفهم، وإلا فهم يتكلمون فيما بينهم، كل يتكلم بلسان قومه، مخاطباتهم مع قومهم، مخاطبة الأنبياء مع قومهم وكلامهم معهم يكون بلسانهم. لكن الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا بها، وجاء القرآن بذكرها باللسان العربي حتى نفهم ذلك. قال: ومن المعلوم أن من ذكرت قصصهم في القرآن من غير العرب نقل كلامهم بالعربي، فلم يتعين أنهم تكلموا بما نقل عنهم بالعربي، بل الظاهر أن كلامهم ترجم بالعربي انتهى. وفضل اللغة العربية على غيرها معلوم، إنما هذا يعني من ذكر العلماء لهذه المسألة أنه لا يستدل بهذا على أن قول يعني آدم وقول الملائكة له هذا، قد يكون الكلام بلسان آخر ويكون وصل إلينا باللسان العربي حتى نفهم ذلك. والسؤال الثالث: ما حال حديث إنا لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم؟ وما معناه إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم وما معناه؟ الجواب: الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواه الحاكم وهو صحيح، صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1694، وفي صحيح الجامع برقم 2175. وأما معناه فيتبين من سبب وروده، ما هو السبب في ورود هذا الحديث. قال أنس رضي الله عنه: كنت قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة، فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني، كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى قالوا جنازة فلان الفلاني كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله ويسعى فيها، فقال وجبت وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله قولك في الجنازة وجبت وجبت. ثم ذكر لهم أنها الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. قال المناوي في فيض القدير ما معنى هذا إن لله ملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخرها في آخر هذه القصة قال إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم، معناه كأن الكلام الذي تشاهد عليه أو تواتر وتوارد عليه يعني بنو آدم من شهادتهم لهذا الميت بالصلاح ولذلك الميت بالفساد، كأن الملائكة تركب ألسنتها على ألسنتكم بما في المرء من خير أو شر. فإذا غلبت في الشخص مادة الطهارة يقول المناوي واستحكمت صار مظهرا للأفعال الجميلة التي هي عنوان السعادة، فيستفيض من ذلك على الألسنة، يعني يستفيض هذا الكلام على ألسنة الناس حتى يصبح الثناء عليه كأن الملائكة هي التي تنطق بهذه الشهادة. وضده من استحكمت فيه مادة الخبث ثم لم تزل سنة الله جارية في عبيده بإطلاق الألسنة بالثناء والمدح للطيبين الأخيار وبالثناء والذم للخبيثين الأشرار ليميز الله الخبيث من الطيب. فهذا معنى إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم، يعني كأن هؤلاء الذين يثنون على هذا الخير كأن الملائكة تنطق على ألسنتهم. وقد يكون من المعاني أن الملائكة يعني تشير على هؤلاء المؤمنين، ومثل ما يكون يعني كما ذكرنا في الأحاديث التي مرت للملك لمة وللشيطان لمة، ربما يكون هذا الملك الذي هو قرين للإنسان يدله على الخير ويوضح له الخير وأن هذا الرجل من أهل الخير فينطق بالخير هذا الرجل، وبالعكس في الرجل الخبيث. هذا معنى هذا الحديث والله أعلم. إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم، وسبب الحديث يوضح ذلك. والسؤال الذي بعده ما حال حديث من أسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج؟ والجواب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب أحاديث القصاص قال هذا لا يعرف له إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظهر لي أنه موضوع، معنى أنه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ربما وضعه بعض الناس الذين يريدون يعني تحفيز الناس إلى العمل الخير في المساجد، لكن هذا لا يجوز لكم في مقابل أن تدل الناس على الخير أن تكذبوا على رسول الله وتقولوا قال رسول الله. ممكن أن تدل الناس أنتم على الخير بدون أن تنسبوا الكذب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقولون للناس ما يعني الذي يسرج المساجد ويضيء المساجد وينتبه للمساجد له الأجر عند الله سبحانه وتعالى لأن هذا فعل الخير وهذه بيوت الله سبحانه وتعالى، وتذكر الأدلة العامة في ذلك. أما أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل أن يقول الشخص مقابل أن الناس يندفعون للمساجد وأن يسرجوا المساجد هذا باطل. وربما وضع هذا الشيء من يعني يعتقد في إسراج المساجد التي فيها القبور وإسراج القبور وتسريجها بالزيت وغير ذلك، وكل له مأرب. وأهم شيء أن هذا الحديث من أحاديث القصاص التي يرويها القصاص وهي مشهورة بين الناس وليس لها خطام ولا زمام وليس لها أصل، وكما قال شيخ الإسلام ولا يعرف له إسناد هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.